فما حكم من داوم على الصلاة في بيته ولم يخرج إلى المسجد متعمدا، هل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة مع الإثم. وماذا يترتب على هذا عند أهل العلم؟ من داوم على صلاة الفريضة في بيته ولم يخرج إلى المسجد ليصلي جماعة، ماذا يترتب على هذا عند الجميع؟ نعم يا عبد القيوم، نعم سقوط العدالة، تسقط عدالته وترد شهادته عند الجميع. هذا قال به من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. راجع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الخامس من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، ولا زلنا مع مسائل الباب. مسألة: هل يتعين صلاة الجماعة في المسجد أم أنها تؤدى في أي مكان وتأخذ حكم الجماعة؟ فالخلاف في هذه المسألة قائم في صلاة الجماعة، هل يجب أن تؤدى في المسجد أم أن الوجوب تأدية الصلاة في جماعة وإن لم يخرج إلى الجامع؟ هذا واضح. والجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور الذين يقولون صلاة الجماعة فرض كفائي، يقولون تجزئ في أي مكان ولا يأت من لم يخرج إلى المسجد. القول الثاني أنه يتعين أداء صلاة الجماعة في المسجد في الجامع، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه، فله قولان في المسألة، وهذا هو القول الراجح، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ترجيح علمائنا المعاصرين، ترجيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وترجيح الإمام الوادعي، ترجيح شيخنا يحيى، وهكذا هو ترجيح الفوزان والعباد. من علمنا من علمائنا فإنهم يرجحون وجوب صلاة الجماعة ووجوب أداء الجماعة في المسجد. مسألة: إذا فاتت الجماعة الأولى فهل يصلي جماعة ثانية؟ إذا فاتت الجماعة الأولى فهل تصلى جماعة ثانية؟ أي على من فاتت. إن فاتت صلاة الجماعة فجاء وقد انتهى الناس من صلاة الجماعة الأولى، أو استيقظ من نومه بعد أن انتهوا، أو شغل حتى انتهى الناس من الجماعة الأولى، الجواب: إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فإنهم اتفقوا على استحباب أداء الصلاة جماعة ثانية. ما معنى قولنا إمام راتب؟ يعني أن المسجد له إمام قيم عليه، وهناك من المساجد من ليس فيها إمام رسمي، هذا واضح معتمد، هذا يسمى راتب، وهناك مساجد ليس فيها إمام، من جاء يصلي. فإذا هذا المسجد إذا لم يكن له إمام راتب إمام رسمي، فإن الجميع يتفقون باستحباب صلاة الجماعة الثانية في المسجد. أما إن وجد إمام راتب هنا وقع الخلاف، وخلافهم هنا ليس من باب الوجوب، وإنما اختلفوا في الاستحباب، هل يستحب أن يصلي في المسجد أم يرجع ويصلي في البيت؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. وخلافهم ليس من باب أنه محرم لو صلى، هذا افهمه. طيب، القول الأول يكره إقامة جماعة ثانية في المسجد الذي فيه إمام راتب، وقال بهذا مالك والشافعي وأبو حنيفة، يعني الجمهور، وهو مروي قبل ذلك عن بعض التابعين، مروي عن سالم وأبي قلابة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والضحاك والقاسم والزهري والليث والأوزاعي والثوري، فهو قول الجمهور يكره أن تقام جماعة ثانية في مسجد فيه إمام راتب. ما هي حجتهم؟ بماذا استدل الجمهور؟ الجواب، استدلوا بما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد وقد صلى الناس في جماعة، فلم يقم صلاة جماعة ثانية، وإنما رجع إلى بيته فجمع أهله فصلى بهم، يعني صلى في البيت. رواه الطبراني في الأوسط برقم 4601، وفيه أبو مطيع واسمه معاوية ابن يحيى الشامي، مختلف فيه، ضعفه البغوي والبيهقي والدارقطني، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم مستقيم الحديث، وقال يحيى بن معين لا بأس به، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام. انظر كيف اختلف أهل العلم في هذا الراوي، فمنهم من يوثقه ومنهم من يضعفه، فيحتاج طالب العلم إلى مكنة لو أراد تحقيق الأحاديث حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. وقال الذهبي في ترجمته له غرائب وأفراد. قلت فالذي يظهر لي هو ما قاله الذهبي، يعني هذا من غرائبه هذا الحديث وقد تفرد به فهو ضعيف، وهو وإن كان كما قال الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام، فهذا الحديث يعد من أوهامه، لا سيما والدارقطني يقول في ترجمة هذا الراوي أنه صاحب مناكير، فالحافظ ابن حجر حكم في هذه المسألة وجمع أقوال أهل العلم ولخص بأن هذا الراوي صدوق له أوهام، يعني لو انفرد بحديث لم يتابعه عليه أحد فيعد هذا الحديث من أوهامه، أو يقال هذا من مناكيره. ولذلك لماذا قلنا هذا الحديث ضعيف؟ أولا لتصريح بعض العلماء بأن هذا الراوي له أفراد وغرائب، وهذا مما يستغرب رواية مثل هذا الحديث. الأمر الذي يليه، لأن ابن عدي في الكامل قد ذكر هذا الحديث في ترجمة هذا الراوي، وابن عدي إذا ذكر حديثا في ترجمة راوي في كتابه الكامل فهذا يدل على أن الحديث ما به، على أن الحديث منكر من منكرات هذا الراوي. وأيضا الإمام الذهبي أورده في الميزان، فالحديث منكر، وقد أعله بعض أهل العلم. وأما الإمام الألباني فإنه يحسنه كما في جامع تراث الإمام الألباني في الفقه، المجلد الخامس صفحة 56. وجه الاستدلال الذي استدل به الجمهور من هذا الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد صلى الناس في جماعة، فلما انتهوا ورأى أنهم قد صلوا رجع إلى بيته فجمع أهله وصلى بهم، لكن هذا الحديث ضعيف. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. رواه ابن أبي شيبة المجلد الثاني صفحة 323، وهو أثر ضعيف. وأيضا فيه أنهم كانوا يصلون فرادا، أي يصلون في المسجد لكن لا يصلون جماعة، يصلي كل واحد بمفرده. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح أنه جاء إلى المسجد هو وبعض من كان معه، فوجد الناس قد صلوا فرجع إلى بيته وصلى بهم. هذا صح عن ابن مسعود. ما هي علة من قال بكراهية الصلاة جماعة ثانية في مسجد فيه إمام راتب؟ قالوا: حتى لا يحصل افتئات على إمام المسجد، فقد كانوا في ذلك الزمان انتشر فكر الخوارج دفعا لتوهم الناس أن هؤلاء الذين يصلون جماعة ثانية لا يرون صحة الصلاة خلف الإمام الراتب، وإنما تصح جماعة ثانية خلف إمام منهم لهذه العلة. ولهذا ناقش أهل العلم مثل هذه المسألة لما سمعت انتشر وتفشى في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان فكر الخوارج، وكانوا لا يرون صحة الصلاة خلف أئمة المسلمين ولا خلف رعيتهم أئمة المساجد، فكانوا يصلون بعد أن ينتهي الناس يصلون جماعة ثانية. وفي الأساس هم لا يرون مشروعية صلاة الجماعة في المسجد إلا إن كانت خلف إمام منهم الخوارج، فقالوا بالكراهة لهذا السبب مع عدم التحريم والمنع لمن صلى جماعة ثانية، وإنما يقولون يكره. فعلى قول الجمهور يكره لهذه العلة التي سمعتموها. القول الثاني: يستحب صلاة الجماعة الثانية ولا تكره، وهو قول الظاهرية ومنهم ابن حزم وقول بعض الحنفية، وهو مروي عن قتادة وعطاء أن الأفضل لمن جاء إلى المسجد وقد صلى الناس الجماعة الأولى مع إمام راتب يقيم صلاة جماعة ثانية، وهذا الذي استقر عليه الناس في هذا الزمان كما تعلمون، عمل المسلمين على هذا إقامة صلاة جماعة ثانية، وهذا هو المستحب وهذا هو الأفضل من أن يرجعوا إلى بيوتهم فيصلوا فرادى أو يصلوا في البيوت جماعة. الأفضل تأدية صلاة الجماعة في المسجد الجماعة الثانية لينالهم أجر الصلاة في المسجد وفضل الجماعة، وأيضا إظهارا لهذه الشعيرة، وأيضا هذا مما يعين على النشاط، لها مقاصد كثيرة. فالأفضل تأدية صلاة الجماعة الثانية في المسجد، فلو أنه استيقظ بعد أن انتهى الناس من صلاة الجماعة لا يجب عليه أن يخرج إلى المسجد ليصلي جماعة ثانية، وإنما هو الأفضل والمستحب، وهذا لا خلاف بين أهل العلم. وإنما الخلاف كما سمعت فيما إذا كان للمسجد إمام راتب، فهناك من قال بأنه لا يخرج ويكره، لكن الجميع يتفقون على أنه لا يأثم إن خرج. طيب، بماذا استدل أصحاب القول الثاني؟ الجواب: استدلوا بما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقد صلى بالناس جماعة، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ رواه أحمد في مسنده برقم 11219 وإسناده صحيح، وقد صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع المجلد الأول صفحة 517، وفي الإرواء حديث رقم 535، وصححه أيضا الإمام الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين المجلد الأول صفحة 339. وجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل بالصلاة في المسجد، ورغب رجلا من الصحابة أن يقوم فيصلي معه جماعة ليناله الأجر، فالاستدلال واضح، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وصلي في بيتك، فهذا القول هو الراجح، وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى جماعة ثانية حتى وإن كان للمسجد إمام راتب، فهذا ثابت عن أنس بن مالك، وهو مروي عن ابن مسعود، يعني ابن مسعود مروي عنه الكراهة ومروي عنه الاستحباب، وهذا القول هو ترجيح علمائنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين والوادعي وشيخنا الفوزان وشيخنا العباد وشيخنا يحيى، رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي. انتهينا من هذه المسألة بما خلاصته أن الكراهة فيما إذا كان للمسجد إمام راتب قال به بعض أهل العلم مع صحة الصلاة في جماعة، والقول الثاني دون تفصيل يستحب وهو الأفضل وهو الأكمل أن يصلي جماعة سواء وجد للمسجد إمام راتب أو لم يكن له إمام راتب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.